شاب آخر كانت له والدة وكان عاصيا فاسقا تعظه ولا يستعظ. مر في يوم من الأيام بالمقبرة وفيها عظام منثورة، فأخذ منها عظم النخرة. إذا شاء الله أن يهتدي الشخص الأبواب كثيرة، فرأى عظم بالي فأخذه. فكر فيه، نظر في العظم، فكر في نفسه، قال: ويحك، كأني بك غدا قد صار عظمك هكذا رفاتا والجسم ترابا، وأنا اليوم أقدم على المعاصي وهذه النتيجة عظام. فندم وعزم على التوبة ورفع رأسه إلى السماء يدعو ربه ويقول: اقبلني وارحمني. ثم رجع إلى أمه يقول لها: يا أمه، ما يصنع بالعبد الآبق إذا أخذه سيده؟ فقالت: يخشن ملبسه ويغل ويخشن ملبسه ومطعمه ويغل. إذا السيد أمسك بالعبد الهارب جازاه بتقييده وتخشين ملبسه ومطعمه. فقال: أريد منك أن تفعلي بي كما يفعل بالآبق. فكان يقوم بالليل يقرأ القرآن ويبكي، فترفق به أمه وتقول له: ويحك، ارفق بنفسك. فيقول: دعيني أتعب قليلا لعلي أستريح طويلا، إن لي موقفا طويلا بين يدي رب جليل، ولا أدري أيؤمر بي إلى الظل الظليل أو إلى شر مقيل. قالت: فاسترح قليلا. قال: الراحة أطلب، أتضمنين لي الخلاص؟ قالت: فمن يضمنه لي؟ قال: فدعيني وما أنا عليه. وهكذا حتى جاء في ليلة من الليالي فقرأ قول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ففكر فيها وبكى حتى سقط، فقعد فترة متغيرا ثم مات رحمه الله تعالى. فخرجت أمه تنادي: هيا أيها الناس، هلموا إلى الصلاة على قتيل النار. فجاء الناس فلم يرى أكثر جمعا ولا أغزر جمعا من ذلك اليوم.